فإذا كان الإمام يصلي في أول الوقت، الإمام الثاني أن يصلي الصبح قبل ما تطلع الشمس بشوية، هذا الإمام عم يصلي في غلس، يعني لما بيكون لسه الدنيا مو مو مو مو منتشر الضوء فيها. الأنو أفضل أن يصلي مع الإمام بيصلي لأول الوقت، ولو كانت جماعته أقل من ذاك اللي بيصلي لآخر الوقت. ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب. اسمع كيف نتقدم أن كل صلاة إلى عدة أوقات، وقت فضيلة ووقت جواز ووقت ضرورة، عدهم فيما تقدم. فوقت الفضيلة إذا بيصلي وقت الفضيلة، أما مو شرط يصلي بمجرد الأذان، لا، وقت الفضيلة اللي عدوه الفقهاء وقت فضيلة. فإن الصلاة معه مع هذا الإمام وإن كان قليل الجماعة، إذا كانت يبادر بأول وقت أولى، كما قاله في المجموع شيخ النووي. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة، كمان في أراضي مغصوبة ربما يكون الأرض مملوكة لإنسان إجوا أخذوها غصبا عنه سهوا جامع، هذه اسمها أرض مغصوبة ولو كان جامع لازم نحررها من أصحابها. فإذا هيك في جامع هيك بهالشكل هذا، وفي جامع أرضه حرة من الأصل مو مغصوبة، أنه أفضل اللي أرضه غير مغصوبة أفضل ولو كان جماعته أقل. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة، وكثير الجمع بخلافه، يعني في أرضه شبهة. شلون الشبهة؟ استوداء ظالم عليه، أخذها غصبا عن أصحابها وهم ساوية المسجد. أما بالحجاز يوسعوا المساجد، يأخذوا بالبيوت والدكاكين لكن يرضوهم، يعطوهم شيء يرضيهم، يعني حتى يحملوا الأرض. فإذا كان ظالم واغتصب اغتصاب فالثالث من ذلك أولى. ومنها من الأمكنة التي تكون فيها الجماعة الأقل أفضل من الجماعة الأكثر، ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة. فالفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا كان الإمام يستعجل كثير لقراءته ما بيلحق الفاتحة وراه، الأولى أن يصلي مع الإمام اللي بطيء القراءة يلحق الفاتحة وراه ولو كان جماعته أقل. ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة. قال الغزالي: فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة. خلصت هذه تبع أفضلية الأكثر والأقل. بعدين حكم جديد: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة. يعني واحد إجا متأخر لحق الإمام قبل ما يسلم حتى الفضيلة الجماعة، لكن مثل اللي حضر تكبيرة الإحرام من أول الصلاة لا، في فرق. إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة. الشيخ نسمي أنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة إحرامه، يعني حضر تكبيرة الإحرام تبع الإمام، ومجرد ما فرغ الإمام من تكبيرة الإحرام تبعه في تكبر بعده، هذا اسمه أدرك تكبيرة الإحرام. وما إذا كان فات من برا من باب الجامع وكان الإمام كبر وخلاص، ولو لساته في أول الصلاة ما أدرك تكبيرة الإحرام، بكون حاضر تكبيرة الإمام. لما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، شو كمان؟ مع حضوره تكبيرة إحرامه، إحرام الإمام. في حديث الشيخين إنما جعل الإمام، الشيخين بخاري ومسلم، حديث صحيح أصح الأحاديث، إنما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ما قال فإذا كبر كبروا، قال إذا كبر فكبروا، فأتى الفاء التعقيب، لأن الفاء باللغة العربية تأتي للتعقيب. إذا جاء زيد وعمر معناتها اشتركوا الاثنين بالمجيء، بس انه اجى اول ما بنعرف، الواو ما بتقتضي الترتيب ولا التعقيب. اما اذا قلت جاء زيد فعمر معناتها عمر ورا زيد اجى بدون تاخر، اذا كان مع التاخر اجى بعده مع التاخر وجاء زيد ثم عمر. ايوه، فالواو للجمع فقط، والفاء للترتيب مع التعقيب، وثم للترتيب مع التراخي. هلأ أمور الحديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، أتى بالفاء التي هي للتعقيب. قال والفاء للتعقيب، فإبطاؤه بالمتابعة بوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر. إذا كان ما حسن يكمل الفاتحة قراءته بطيئة، أو صار يتأمل بالفاتحة عنده شوية وسوسة، فيتطاوه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر. أما إذا كان وسوسة طويلة أو عذر، بخلاف ما لو أبقى لغير وسوستين، هيك ما عنده وسوسة بس عم يحب انه يتأمل كثير، هذا مو معذور. او ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة، يعني يتأخر عن اول الصلاة مشان بين ما يتوضا ويتيمم ويغتسل، عم يهيئ ويستر عورته للصلاة، كل هذا لمصلحة الصلاة. ولو لمصلحة الصلاة هذا معذر. أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه، يعني لما فات على الصلاة كان إمام كبر تكبير الإحرام خالص وعم يقرأ الفاتحة، أو قد طال وسوسة ظاهرة، يعني صار تواصل طويل بين وسوسة، هذا معناتها غير معذور. هذا إدراك تكبيرة الإحرام. بعدين إدراك الجماعة هو تكبيرة الإحرام، يعني تدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه، يعني إذا الإمام لساته ما سلم ولحقت الإمام قبل أن يسلم أدركت فضيلة صلاة الجماعة. قال في غير الجمعة، أما الجمعة يكون أدرك معه ركعة حتى يكون أدرك الجمعة، يعني لو إجا لصلاة الجمعة متأخرا والإمام حضرته اختصر الخطبة كثير كثير، واستعجل تعبان أو عنده مشوار أو عنده وعد،

مو جم مصلى خاص ما في حدا لحال الجيران عم يصلوا مع بعضهم بعد بيجي بيصلي معهم غيرهم هذاك يجوز يطول أما الجامع المطلوب ما بيصير يطول لأنه مو محصورين يكره لتطويل المعصورون لا يصلي وراءه غيرهم ويكره التطويل ليلحق آخرين عم يطول القراءة مشان اللي بدي بيته لسه ما اجا واللي ما تيا واللي ما سكر الدكان عم يستناه يكره يكره التطويل ليلحق آخرين سواء أكان عادتهم الحضور أم لا يعني ولو كان عادتهم يحضروا المواظبين ما بيصير يطول مشان يستناهم إذا كان برات الجامع يعني أما إذا كان حضر بالجامع وده يقتدي وكان الإمام بالركوع يسن إنه يتأخر شوي بالركوع حتى يلحق الركعة أو بالتشهد الأخير يسن إنه يطول أيضا مشان يلحق صلاة مع الجماعة إذا كان بوسط الجامع يكره التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا هي مسألة المسألة الثانية اللي لا حكيناها ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير شو أحس بداخل محل الصلاة وهو المسجد يقتدي به سواء كان بالمسجد أو بغير المسجد ذلك قال محل الصلاة أعم بركة عم يصلوا ببيت بركة عم يصلوا بمدرسة إذا كان جاء ليقتدي به وهو بالركوع يصل له انتظاره إلا إذا طال الانتظار أو مطلوب ثم انتظاره لله تعالى لأن فلان عم يراعي فلان وما يراعي فلان لله تعالى عم يستنى مشان هداك يحصل الركعة أو يحصل فضيلة الجماعة إذا بالتشهد ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف لأن الركوع المعتبر المعتبر لاعتبار الركعة هو الركوع الأول صلاة الكسوف فيها ركوعين كسوف الشمس وكسوف القمر في ركوعين بيركع أول ركوع بعد ما بيقرأ يطول القراءة ثم يركع فيطول الركوع ثم يرفع فيقرأ من جديد ويطول القراءة ثم يركع فإذا كان أي واحد يلحق بالركعة الثانية تبع الكسوف أو الكسوف ما لحق الركعة قلت بيلحقها بالركوع الأول ذلك عم يقول غير ثان الركوع الثاني لا يستنى انتظاره لأنه ما بيلحق الركعة ولو انتظروا ولو حصلوا بالركوع الثاني ما بيلحق الركعة فلا يستنى انتظاره بالركوع الثاني من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير كان الإمام بالتشهد الأخير وده يسلم فات واحد على الجامع وده يلحق مو دور يسلم مكاوفي لا يستنى له شوية خليه يلحق صلاة الجماعة بس كمان كل الناس ترسعر ما بده يراعي فلان وما يراعي فلان ايوه اي كلمة نفهمها من كلمة لله تعالى انتظروا لله تعالى ثم انتظروا لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار أما انتظروا كثير ولكن لسه عم يمهيس وماشي على مهله ولا يركز جاكيته ولا يركز حطته يرفع من الركوع يستطيع خليه يتروح عليه الركعة أنا ذاك المصيح إذا لم إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين فلان بنتظره فلان ما بنتظره هذا كمان مكروه وإلا كره إذا بده يطول الانتظار أو يميز بين الداخلين صار مكروه الانتظارات. بعدين عن هنا يسن إعادة المكتوبة مع غيره. حاجتك له هذا صار بحث جديد. والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. الله عنا سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا خشيتك وأسكن قلوبنا محبتك وعافنا واعف عنا وأحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.